الكتاب نزهت من النظر في توضيح نسبة الفكر. نحن نعلم ونقول في مصطلح أهل الأثر التوضيح يكون للمجمل، والحافظ حجر رحمه الله كتب هذا الكتاب بطلب، طلب منه أن يكتب كتابا منتخبا مما يدل على أنه لم يستوعب كل شيء، إنما جاء بما منتخب، فهذا منتخب. دائما الانتخاب عند العلماء هو مصطلح، مصطلح الانتخاب أصلا لضيق الوقت يعمدون إلى الانتخاب. هذا الحجر رحمه الله من عند المحدثين الكبار، وكما يقال عند السابقين من خلق العلم شف جوهره منذ الصغر، من خلق للعلم شف جوهره منذ الصغر، يعني وهو صغير تظهر عليه علامات النجابة في مثل هذا. والحافظ منه مع أنه عاش اليتم بل لطف، يعني عاش لطيما، واللطيم يقال لمن فقد أباه وأمه، هو كذلك. والحيوانات اليتيم من فقد أمه من أبوه البقر، في العادة بالعكس. طيب، فهنا الحافظ رحمه الله صغير ظهرت عليه النجاه، واليتم عاش وهو صغير، لكن الله سبحانه وتعالى تولى رعايته، ولذلك نجا وجد وهو صغير، حتى لما وصل 12 سنة كان أما في الحرم، انتقل معناه رحل مبكرا، والرحلة تفتح الأفق. عادة الرحلة شو تسوي؟ يعني الآن واحد ما رحل، واحد رحل، مين أفق أوسع؟ اللي ارتحل، اللي ارتحل ذات أفقه اتسع. شوف الشافعي أول رحلة بعد سنتين من عمره، حافظ حجر يعني قبل هذا السن ارتحل، لأنه هو وين؟ والله عاش في مصر، هو من عسقلان أصلا، وعن عسقلان تعرفون أنها كانت من ثغور المسلمين، ثغر. شو يعني ثغر؟ محل رباط، الثغور كانت محل يعني يرد إليها صلحاء الناس وعبادهم علماؤهم. عسقلان وغزة كلها كانت ثغر فلسطين، ثغر من الثغور، زي الإسكندرية كانت ثغر أيضا، وهكذا على كل. فالحافظ حجر رحمه الله جد في هذا العلم وحبب إليه علم الحديث خاص، مع أنه أتقن بقية العلوم اللي هو فقيه، نعم، هو أديب، نعم، شاعر، لغوي، حتى اللغة أتقن، ولو غراس الأساس وضعه على كتاب الزمخشري أساس البلاغة، حتى بلغ في الرتبة العلمية أن كان قاضي القضاء، قاضي قضاء يعني إيش؟ الرتبة هذه من أعلى ما يكون في الزمن السابق، ما في قاضي قضاء أيها الكلام، قاضي قضاء يعني يكون إيش؟ قد تحقق فيه، تحققت فيه شروط ومنافسات قوية، خاصة في أتباع المذاهب وأشد بين الحنفية والشافعية. السلام بين الشافعية والحنفية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا وسيم نسيم. نعم الشيخ نسيم. الشيخ وسيم كان في الطريق أشرف. نحن بين الوسيم والنسيم. على كل يعني نحن لا نريد أن نفيد في ترجمة حرم حجر لأن ترجمته لو أردنا أن نأخذ فأظن أن الفصل الدراسي لا يكفي. ويكفي حرم حجر فخرا أن ترجم له الإمام السخاوي ترجمة عظيمة في كتاب عظيم سماه الجواهر والدرر. إذا الترجمة اسمها الجواهر والدرر متعلقة بترجمة الشيخ الإسلام بن حجر رحمه الله. الجواهر والدرر يعني في أربعة مجلدات كتاب عظيم. أنت تتعرف من خلال الترجمة يعني هو يترجم لعالم من علماء الحديث فقط. لكنك حينما تقرأ لهذا العالم أنت تقرأ العلم وقضايا دقيقة في العلم من خلال الترجمة للعالم. واضح؟ يعني الآن أنت ما تقرأ فقط ما يخصه بل تقرأ أيضا العلم. يعني لذلك القراءة في تراجم العلماء توسع أفق الدارس وهي مهمة جدا. لا تتركوا القراءة في تراجم العلماء خاصة بالتراجم الخاصة يعني مثل هذه الجواهر والدرر. وإلا فهو ترجم له في الضوء اللامع كتاب عظيم. فالحافظ حجر بلغ رتبة عالية جدا حتى قيل له يعني بلغ رتبة أمير المؤمنين ولقبوا شيخ الإسلام في علم الحديث. هذه رتبة علمية منصب علمي. هذا وآخر شيخ الإسلام كان مصطفى صبري رحمه الله اللي هو مفتي الخلافة العثماني. الحافظ حجر كتب هذا الكتاب في بعد ما يعني قطع شرطا في العلم لكن بعد ما نضجت معارفه كتب شيئا اخر. اذا هذا الكتاب في مرحله ايش؟ متوسطه. هذا سماه نخبه الفكر. الكتاب في اصله ورقات ثلاث صفحات مش ورقة حتى ثلاث صفحات مش ورقة. الورقة تقال على وجهين ثلاث صفحات. وشرحه هو بل شرح هذا الكتاب في حياته من غيره ووضعت عليه حواشي كثيرة من حاشي لابنه ولغيره من العلماء. كثرت حواشي كتاب النخبة أو النزهة كلاهما. حينما ننظر دائما أن نفهم شيء في العلم إذا كتاب عليه حواشي كثيرة إيش دلالة؟ لأنه كان يدرس. الحاشية إيش هي؟ ثمرة تدريس. ذلك معناه زي ما الآن ننظر النكت على كتب ابن الصلاح كثيرة إذن كان يدرس. مثلا في التفسير أكثر كتاب عليه حواشي كتاب البيضاوي بالعشرات؟ لا زادت تقريبا 180 حواشي. معناه ان هو الكتاب الذي كان مثل حواشي كتاب الجلالين. اذا الكتاب اللي عليه حواشي كثيره دل على انه يدرس. واضح؟ اي كتاب يجيب شروح كثيره حواشي كثيره دلاله على ان هذا الكتاب كان يدرس. فانتقل التدريس من مرحلة ابن الصلاح إلى كتاب نزهة النظر. طبعا كتاب نزهة النظر كتبه الحافظ حجر طريقة يريد أن يحرر فيه المصطلحات. يحررها كيف؟ بمعنى في باب الصياغة، صياغتها صياغة دقيقة على طريقة الحدود المنطقية. قسم منها أجاد فيه ولا شك أنها يعني قبلت منه، وقسم عليه فيه تعقب، بل ترتيبه فيها هو يقول ابتكر الترتيب المنطقي يعني التسلسلي المنطقي، والعلماء كانوا يحسنون هذا الأمر، المنطق يحسنونه، ولذلك يعني صياغة عنده صياغة فيها دقة نوعا ما ماشي كما يقال. إلا أننا لا نستطيع أن نقول هذا انتهى إليه الأمر، لا، هناك سنأخذها في أثناء الكلام وننظر هل ابن حجر يعني في هذه الأمور وصل الذي يريد أو لا. على كل الكتاب كتاب عظيم حظي بالقبول من رجل بلغ رتبة عالية في العلم من جهة، وفي المناصب الأخرى أيضا من جهة أخرى، هذا واحد. الحافظ حجر كونه قاضيا، القاضي من طبيعته أنه لا يترك المسائل مفتوحة، بل لابد أن يصدر حكما. ولذلك تجدون في كتب من تولى القضاء دقة معينة، منهجية معينة لا تجدها في كتب غيره. واضح؟ لذلك حافظ حجر ما بيقدر يترك الكلام هكذا دون أن يكمل، يعني فكرة تجيبها فما قفلها خلاص، بصدر حكم اختم وامشي. لكن من لم يمارس القضاء ممكن يقول كلاما ويصدر شيئا ولكن يبقى تبقى في النفس أمور. هذا الفرق بين ما يكون من حافظ حجر وبين غيره. هذا يكون قاضي قضاء، بمعنى هل يترك المسائل يعني مفتوحة؟ لا. لو نظرنا في هذا الكتاب اللي هو الترجمة تقرؤونها في المقدمة، وكتبها أستاذنا أستاذ دكتور نور الدين عتر، احنا اخترنا هذه الطبعة لأنها أدق طبعة، أدق الطبعات إيش؟ طبعة نور الدين عتر، هذه أدقها، وفي السوق كثير من الطبعات، أنا أظن عندي فوق 10 أو 15 تحقيق لهذا الكتاب، لكن أدقها هنا يعني ما أدري من يقرأ لنا. تقرأ نقبل، لأنه من إكرام العلم على مذهب الإمام مالك عرضه، من إكرام للعلم أن يعرض. الحمد لله رب العالمين، وسلم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخنا ولمن علمنا يا رب العالمين. قال الامام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامه مبنى شيخ الاسلام علم الاعلام شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي محمد العسقلاني عالم قائد على طول مضطرب في فيبن، وانا نزلت همزه وصل وليست همزه قبل، تتبع الاولى اعراب ما قبلها، ماذا الاصل ثاني على طول مجرور لا وصلت الى ماشي دائما ايه نقصر الله. بس تفضل كمل. واضح؟ احمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بن حجر. طيب بيقول هنا، قال الشيخ العلامة، علامة ليست المبالغة، لا ليست المبالغة، هذه لمزيد المبالغة، لأن المبالغة علام، وفرق بين علامة وراوية، راوية التالي المبالغة، في علامة التاء لمزيد الخارجيات المبالغة، لأنه إيش؟ مبالغ فيه علامة، فنقول لما نزيدها علامة. طيب، ثم قال الرحلة يعني كثير الرحلة على وزن فعل، لما يقول فلان ضحكة هزاء يعني كثير. هذا ولا شك أن الحافظ حجر من الرحالين الكبار، رحلته طويلة، أحد رحلاته بس نجيبها هيك، رحل يقول السخاوي وغيره، يقول شيخنا في رحل إلى الشام، رحلته امتدت 100 يوم وثلاث أشهر، قرأ فيها أكثر من 100 مجلدة معلقة عليها، المجلد المخطوط ضربه 3 أو 5، وقرأ فيما قرأ بين الظهر والعصر معجم الطبراني الصغير. هذا هو راحل 100 مجلدة قرأ، كيف ذلك؟ يعني هو في الرحلة قرأ 100 مجلدة، فكم قرأ الحافظ حجر؟ عرفتم؟ ولذلك المكتبة المحمودية كاملة قراءة بما فيها، ومثل السيوطي، لكن الحافظ أبقى. قال شيخ الإسلام، قلنا عالم الأعلام لا شك، شهاب الدين طبعا، إذا نفهم هذه من هذه المقصورات الخيام خذوها ببلاش، لما يقولوا شهاب الدين تعرف على طول إنه اسمه أحمد، إذا قال شمس الدين شو يكون اسمه؟ محمد، فيقال لمن اسمه أحمد شهاب الدين، ولمن اسمه محمد شمس الدين، فنقول شمس الدين الذهبي إيش اسمه؟ محمد. شمس الدين ابن القيم محمد. شهاب أحمد دين ابن حجر الهيتمي، إذن أحمد على عدد، هذا عدد، لا هو هذا عند العلماء، فإذا كان اسمه أحمد أحمد عفوا أحمد فيكون شهاب الدين، وإن كان محمد شمس الدين، هذا ببلاش يعني. أبو الفضل أحمد علي بن حجر العسقلاني قلنا ينسب إلى، تفضل. الشهير بن حجر الشافعي فتح الله في فتح الله في الشافعي نسبة إلى الإمام انتسابه إلى المذهب وإن كان مجتهدا، لأنه المجتهدون ينتسبون إلى الأئمة، لأنه ما في استقلال بعد الأربعة أو غيرهم، يعني من قالوا مثلا الظاهرية زادوا، فهذا لا استقلال، يعني كل واحد ينتسب إلى، بمعنى ينتسب يجتهد على أصول مذهبه، حتى ابن تيمية مجتهد لكنه يخرج المسائل على أصول أحمد، هاي أصول أحمد وهكذا، وإن كان يخرج إلى هذا. وأعاد على المسلمين من بركته. نعم، لا شك أن الحجر عمر يعني شيئا ما، لأنه زاد من لاحظوا من 773 إلى 52، ها زيد، ها فإذا يعني زاد قليلا. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. هذه طبعا مأخوذة من الصفات التي مأخوذة من الصفات لم يزل ولا يزال. ما هو الأزل إيش هو؟ حدا لا مصطلحات، كل مصطلح إلى معنى. ندخل مش انتوا عدوا عندكم مشكله في المصطلح. انا اقول للطلاب دائما لازم تراجعوا مثل الكتاب التعريفات الجرجاني او التوقيف على مهمات التعريف للمناوي او كشاف سلاحات الفنون او دستور العلماء، هذه كلها كتب في تهتم بهذه المصطلح، أو الكليات الكفوية أيضا عن اللغة بجيب المصطلح. طبعا لما نقول أزل في مقابل أزل الأبد، في مقابل القدم الحدوث، في مقابل الوجوب الإمكان، فهمنا؟ فالواجب يعني لما نقول واجب الوجود يعني الذي وجوده الذي وجوده من ذاته واجب من وجوده من مقابل الإمكان اللي هو ما يستوي فيه الوجود العدم. نقول القديم الذي لم يسبق بعدم، وذلك قالوا فإذا ثبت القدم لا يلحق بالعدم لأنه لم يسبق بعدم مقابل الحدوث. واضح؟ في الأزل الذي لا مفتتح لوجوده، واضح؟ الأبد الذي لا منتهى، يعني اللي هو توهم أزمان لا مفتتح له، يعني لا فيما لم يزل، هذا هو. هذاك إيش؟ هذاك لا منتهى، يعني إذا كان لا نهاية ولا نهاية، وهكذا. يعني هذه مصطلحات على كل يقولونها، فهم بالنسبة لهم يقولونها وهم يعني كل كلمة لها رصيد في المعرفة، كل كلمة لها. ليش العلماء بيقولوا لا بد أن تتقن علوم الوسائل قبل المقاصد؟ لأن الكلام في المقاصد مثلا في الشروح وفي التفاسير معجول باصطلاحات هو يعلم أنك قد أتقنتها وأنك تفهم وتحملها على مراد، فمن لم يحسنها تكون مشكلة كبرى، فإنه لا يفهم الكلام على وجهه. طبعا في كل واحد إلى تفسيرات، أنا لا أريد أن أدخل الآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، والله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا قال وعلى آل محمد، يقولوا يعني هذا بعض يقول وآل محمد، هو يقول وعلى آل محمد، يقول إحنا وعلى آل محمد شعب زعل، واضح؟ نزعلوا منه شوي، يقول ليش تفصلوا بين محمد وآله؟ نقول ليش؟ بدون وآلي فمع الأمر يصير خير. التصنيف في علوم الحديث لما هذا التصنيف في علوم الحديث عندك؟ مش موجود. هذه عناوين فرعية جانبية الشيخ في الهامش ما بقدر يدخلها في الأصل. بين معقوفين. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. دائما لما نقول اصطلاح، شو يعني اصطلاح؟ معنى مخصوص يعني لما نقول لفظ يراد به معنى مخصوص إذا أطلق عند أهل الفن نفهم إيش؟ يفهم منه معنى معين. ولذلك يعني قد نقول كلاما شيء يعني من الكلام أن كل أهل الاصطلاح يختلف معناه عن أهل الاصطلاح الآخر. يعني الكلام عند الفقهاء الحرف المفهم كلام ما أبطل الصلاة وإن كان حرفا، ما أبطل الصلاة يعد كلام، واضح؟ يعني لو قلت أحقي عيد شو معنى؟ صار الأمر. أيوة. ولذلك هذا كلام. طبعاً أهل الكلام، الكلام مقصد كلام الله عز وجل. وعلم الكلام إله اصطلاح. طيب كسر الخوف. طب الكلام عند أهل اللغة يختلف. قول ما كان مكتفياً بنفسه. القول وما كان مكتفيا بنفسه، فيدخل القول ويدخل العقد. العقد ايش العقد؟ مثلا فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، عقد 90 أو 70 اشتري هاي 70 90 يقول لما تشتري هاي يقول لي ايه 1 لو قلت له هاي ايوه هذه 1 هذه 100 هذه 100 هاي 1000 شوف هذه 100 هذه 1000 هذه 10 إذا اختلف. عقد 53 إذن هذه عقد كلام. النصب جمع نصبة مثل شارة المرور هذه سنقول هذه إيش كلام جمع نصبة النصب عقد النصب الخط كلام الخط إيش يعد يعد كلام. إذا الإشارة كيف الإشارة لقيت فلان كذا إذا إيش واضح يعني في العيون ممكن أيوة. إذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شو قال فهموا منه الكلام ولا لا طبعا. واعتبره وعد القرآن خيانة لأنه قال جاءكم بإيش الذبح يعني شوف إذا هذا إيش يعد كلاما عند النحاة يعد كلاما لا أيوة. لذلك إيش عقد نصب إشارة خط كتابة كل هذا كلام قول أيضا. لكن عند أهل النحو اللفظ لازم اللفظ المركب المفيد بالوضع إفادة يعني يحسن سكوت عليهم يتكلموا لاحظ قال إيش لفظ كلام وهكذا. إذن يختلف باختلاف العلم الذي تتكلم به أيوة كذا كل الاصطلاح. طبعا الاصطلاح نقول علم مصطلح لكن أريد أن أنبه هنا قبل أن نبدأ الاصطلاح ماذا يدل على ماذا يدل. دائما الاصطلاح يكون فيه علم واصطلاحات فيه كثيرة يدل على أن العلم قد نضج واضح. لما العلم ينضج تصير المصطلحات خاصة به بمعنى أنه لم يختلط بغيره صار علم مستقل. صار علما مستقلا له اصطلاحاته من كثرتها سمينا علم مصطلح. لكن أريد هنا أن أنبه أن بعض الناس يظن أن علم المصطلح هو علوم الحديث هذا خطأ ممن لم ينعم النظر. فعلوم الحديث ليس مع المصطلح جزء يسير من علوم الحديث. شو الفرق؟ علم المصطلح بتعرف هذه المصطلحات والقواعد شروطها وضوابطها ماشي. وإذا قد تكون عالما بالمصطلح لست عالما بعلوم الحديث وقد تكون عالما بعلوم الحديث ولست عالما بعلم المصطلح ممكن. طيب شو الفرق؟ علوم الحديث التطبيقات الجزئية يعني اكتمال فيه أو معرفته عند العالم الحافظ حجر على سعة علمه ليس عالما بكل علوم الحديث على الحقيقة لكنه عالم بالمصطلح هو كل اللي كتبه في المصطلح. لكن مثلا يحيى معين عالم بعلوم الحديث ممكن ما يكون عالم بعلوم المصطلح تقول له شو هذا يقول لك تطبيقات ويحكم وكذا لكن لو تقول له مصطلح ممكن ما يجيبه صيارة هاي نواتج. فالمصطلح هذا علوم المصطلح نواتج علوم الحديث نواتج عمليات التي أجرى العلماء في علوم الحديث. فالتطبيقات هذه كلها يعني الآن نتكلم عن التدليس وبعض قضايا أو الإرسال في علوم الحديث العالم ما بمر عليه بعرف التدليس بعرف المدلس بعرف ما سمع من ما لم يسمع وكذا كل قضايا الجزئية الدقيقة هذا شو يكون العالم علوم الحديث مثلا منه تدليس. هنا أنت تعرف القواعد لكن لما يأتيك رواية تعرف فيها تطبيقات أو ما يعتبرها ممكن ما تعرف بعد البحث ممكن. إذن في فرق بينما إذا عرضت الرواية على يحيى مثلا إيش على طول مخزون المعرفي يكشفها في قضاياها الجزئية واضح؟ إذا في فرق بين علوم الحديث وعلم باب التسبح أنه والله يطلق ويراد به علوم الحديث لا الحقيقة صعب أن نقول هذه علوم الحديث، هذه مصطلحات المحدثين، بعض القواعد لعمليات التي تجري المحدثون على قضايا الجزئية، نعم، أما قضايا التفصيلية هذه لا، واضح؟ هذيك إيش؟ هذيك علوم الحديث، هذا مصطلح. إذن هذا نضج، نضجت المعارف ونتج عنها مصطلحات انفصلت عن غيرها صارت علما، واضح؟ كمل. من أول من قصد ذلك القاضي أبو محمد الضامنوسي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. والحاكم أبو عبد الله أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب. وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء متعاطفة. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن مطة، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد خطيب ريال على كتبه. نعم، الآن شوف الحرم حجر، شوف الدقة، قال فمن أول، ما قال أول، فأول. فمن بعض. إيش؟ سنحترز من التعقب. ليه؟ لأن العالم حينما يعتد بكلامه يتعقب على أخطائه. إذا لا يعتد بكلامه لا يتعقب عليه، إنما يتعقب على، ولذلك لو واحد تكلم كلام كل واحد يتكلم نرد عليه، نعمل له مكانه مثل عصرنا الحاضر، بس ما نصدق واحد يخطئ حتى تتناوشه، لا، دعه يموت وخطأه، هذا لكنما يتعقب على من يعتد به بصوابه لئلا يؤخذ خطأه على أنه صواب أو يعتد به، واضح؟ هذا واحد. فالحافظ قال فمن أول من، لأن الأوليات غالبا يعني فيها دعاوى وقد يتعقب على الإنسان، هذا واحد. خاصة أنه يعني هناك ما ذكر عن بعض الكتب التي لم تصل، يعني يذكر أن الحميدي تلميذ الشافعي وشيخ البخاري كتب شيئا في أصول الحديث، لكنه لم يصدنا منه إلا بعض النتف اليسيرة التي نثرها الخطيب في كتاب الكفاية. إذن هل يقول هو ذاك الكتاب؟ إنما وجد المتأخرون كتاب الرامع هرمز، والرامع هرمز القاضي أيضا هنا كتبه أيضا يعني صرخة مدوية في أوساط المحدثين حينما صار عليهم النبذ والكلام. نحن نعلم أنه ما في أضر على الصناعات من الدخلاء فيها. لما صار هناك دخلاء على الصنعة، يعني أناس دخلوا فيما لم يحسنوا وليسوا من أهل هذه الصناعة الحديث، جلبوا على المحدثين الكلام، الناس يراقبونهم، وليش قال المحدث الفاصل بين الراوي والواعي؟ يا جماعة الكلام هذا يخص من أراد أن يكون على سنة محدثين يكون واعيا، ولا أن لا يكون مجرد راوي، وهذا اللي جلبوا الكلام، لكنه قال لم يستوعب لأنه تكلم على ما يحتاج إليه في ذلك الوقت مع الدقائق الكثيرة التي نثرها في هذا الكتاب. والحاكم عبد الله النيسابوري رحمه الله كتب كتاب معرفة أنواع الحديث الأجناس، وهو كتاب عظيم جدا، لم يقع فيه يعني الترتيب صحيح، لأن البدايات هكذا تكون. أي واحد منا لو كتب كتابا رد أعاد النظر فيه سيغير من ترتيبه. وتلاه أبو نعيم، أبو نعيم من كبار المحدثين ومن أوسع علماء الحديث رواية، كتب كتابا استخرج فيه على كتاب الحاكم وزاد عليه أشياء جديدة. وهذا يدل على إيش؟ إمامتي. تعرفون أن أبا معين كما قال الذهبي وأناخ ببابه الحفاظ الكبار، حتى إن الخطيب بغدادي لما ذهب ورحل إلى أبي معين ليحمل عنه ما رحل إلا وقد كتب له توصية من الإمام البرقاني. تعرف البرقاني الذي كان يسأل الدارقطني أسئلة العلل وأملى عليه هذا الكتاب العظيم وله مرتبته، فكتب له أنه ليستقبل الخطيب وقال قولته يعني فيه، قال ما رأيت من يتحقق فيه وصف الحفظ من بين المشايخ الذين عرفهم لما يتحقق فيه أبي نعيم وأبي حازم العبدلي. هذه رتبة منقبة عالية جدا جدا يقولها الخطيب. ثم ذكر قال فعمل على كتاب مستخرجا وأبقى، يعني استخرج كتابا استخرج على المعرفة وأبقى الشيء المتعقب. طيب عقب يتعقب فيه ماشي. ثم جاء الخطيب، لاحظوا الخطيب إيش قال؟ قال صنف في قوانين رواية الكتاب سمى الكفاية. الكفاية اسم دال على مسمى، بمعنى أنه بلغ النضج في العلم على يد خطيب. هذا في الصنع. ثم كتاب أيضا آخر سموه الجامع الأدبي الشيخ والسيد أو الأدب الرأس. طيب هذا الكتاب حقيقة من الكتب التي تبين الناحية العملية في طالب العلم، ذات أهمية بالمكان، يعني لا يستغني عن الجامع ولا عن الكفاية. بعد الكفاية شو يصير؟ بعد ما يكتفي الواحد بدل النقص، صح؟ اكتفى. إذا قال ثم ذكر أنه قل فنون الحديث إلا وصلنا فيه كتابا مفردا. الخطيب بغدادي له مشروع كبير عظيم، والناظر في كتاب الخطيب بغدادي وأثر في الحديث وعلوم للدكتور طحان أو كتاب أستاذه أيضا يوسف العش رحمه الله الخطيب بغدادي مؤرخ بغداد محدثها، يعني هذان الكتابان من أحسن الكتب فيما يخص الخطيب رحمه الله. يعني لعل الواحد يخرج شيئا في حق الخطيب فيما بعد ما حد شاء. يقول كما قال الحافظ بكر بن بكر النقطة له كتاب سماه الملتقط فيما وقع للخطيب بغدادي من الغلط. يعني ايش يعني؟ جاء ليتعقب الخطيب. هذا الخطيب اللي بدا صيته كثيرا، فجاء ابو بكر النقطة الحافظ الكبير يتعقب الخطيب، بده يبحث عن أخطائي وأغلاطي. لكن شوفوا الإنصاف عند العلماء، أبو بكر النقطة جاء بهذه النية وبدأ يقرأ في كتب الخطيب، قراءة حافظ كبير، ثم قال شهادته إيش قال؟ كل من أنصف. ولذلك الإنصاف لا يكون من الأنصاف إنما يكون من الكبار الكمل، ما بينصفك إلا واحد كبير، أما واحد نص نص ما بينصفك. لذلك كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني دخل متتبع الأخطاء، خرج بشهادة لمن؟ للخطيب. قال ترى أنا رفعت الرأي البيضاء، صحيح طلعت بعض أخطاء، بس إيش كلنا مش بس الخطيب مش بس أنا إيش المحدثين، مما يدل على أن كل من يريد أن يشتغل بصناعة الحديث لابد أن يقرأ كتب الخطيب. ما نقول يقتصر على الكفاية والجامع، الأحزاء كلها. يعني ما وضع كتابا للترف، بمعنى يعني الخطيب غطى كل جوانب. الحقيقة هذا يعني عندي كتاب يخصه إن شاء الله قريبا ينتهي، يخص قريب من 100 مؤلف مشروع خطيب عجب كيف كان يغطيه، بحيث يعني ما يحتاج المحدث جمعه له وفرق حياته كلها له. ذلك خطيب بغدادي لم يضيع وقته، كان لما يسافر مثل ابن حجر ما سوى. ابن حجر ترى أخذ الفكرة من وين؟ الخطيب. للخطيب، لأنه المالكي ذكر ما كان فهرسا يستصعب فيه الخطيب الكتب في رحلاته، فهرس الكتب التي اصطحبها الخطيب في أثناء رحلته، يمتد وقت ما في فراغ. شوف ولا جماعة ما عندهم بطالة، يعني وقته كله مشغول. حتى لما ذهب للحج ودعا الله بثلاث دعوات حقق الله له اثنتين، والثالثة إن شاء الله معها. كان هو وغلامه هذا المرة في الرحلة كل يوم، من مصدر الرحلة من بغداد إلى مكة. كيف تقرأ؟ ظل تقرأ ما دام جاء فوق، ظل يقرأ لأن يختم، خلص بنزل اللي فوق بس يختم بنزل، لأن اللي جالس خف عليه. وهكذا في بربرة قرقرة فضيع وقت، شوف كم ختم ختم هو وغلامه. شايفين كيف حياتهم؟ وشرب مع زمزم بثلاث، ليحدث التاني بغداد وحصل، وليدفن في تربة بشر بن الحارث حافي وحصل، ولعطش يوم القيامة. يعني والمولود على الحوض، والله أعطاه سنتين ما لايج. وكان الخطيب يسكن في مئذنة الجامع فوق بعيد، عشان ما واحد يشغله في الوقت، ما بده حدا يخرب عليه أوقاته. ده فوق مشغول به الكتب، لذلك كل هذا الإنتاج إنما كان من التفرغ لهذا الأمر. نعم هذا. لذلك كنا عيال كتب مين؟ خطيب. ولأهميتها ولصدق نيته حفظ الله كتب الخطيب معظم غير موجود. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الماء، وأبو حفص الميالجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من القصائد التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نبيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه مشهور، فهدر فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل تركيبه على الوضع المناسب. لم يحصل تركيبه على الوضع المناسب، واعتاد متناسب أو المناسب صير متناسب أحسن. واعتنى بتصانيف الخطيب المفضلة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومختصر، ومعارض له ومنتصر. نعم. الآن هنا بيقول إذا المرحلة الأولى تصنيف يعني أول أولى مرحلة مختلط بغيره من العلوم مثل ما كان الرسالة الشافعي مقدمة مسلم وفي أثناء صحيح البخاري في مقدمات الكتب في العلل الصغير للترمذي نحن ذلك كثيرا. رموا المزي فصله وصار علما صار التأليف هذا كله العلوم مسلم جاء من الصلاح من الصلاح كتب كتابه دول معروف بالمقدمة أو علوم الحديث بعد أنواع علوم الحديث. ابن الصلاح حقيقة إمام كبير جدا كتاب عظيم لكن لاحظ هنا جاء قال ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب فجمع القاضي عياض. لاحظوا كتاب القاضي عياض شو اسمه الإلمام لا ليس هذا لم يأخذ كل علوم الحديث بل ما يخص يعني تقييد الرواية أصول السماع والقضايا المختصة بهذا الجانب. إذا الآن التشقيق بعد الكمال اكتملنا بالكفاية الآن نأخذ نوع مناحي. قاضي عياض أخذ جانب مثلا السمعاني أخذ جانب في أدب الإملاء والاستملاء وهكذا. إذا صار التشقيق أنه اكتمل هذا كله مازال عصر وبالأسانيد. لما جاء عصر ابن الصلاح عصر المدارس العلمية انتشرت المدارس اللي زي الجامعات الآن فإيش عمل ذاك العصر كل العلوم احتيج فيها إلى كتب للتدريس. لما تأتي لعادة لما تكون تريد كتابا للتدريس تبحث عن كتاب يجمع فنظر ما في ولا كتاب من هذه الكتب يصبح التدريس ليشمل كل هذه الأمور. إذن جمع هو فقيه محدث أصولي عالم كبير فشو علم جمع كان يجمع من بطون الكتب ما يتفرق ثم يملي على الطلاب ولذلك كل مرة يملي شيء يصير بأيدي من طلاب حتى جمع 65 نوعا جمعها صرف بين الطلاب ترتيب فيهم أخذ ورد دعوه مدام وصل عندهم الكلام إذا خرج لا يرجع يملكك ولا تملكه. هذا الذي حصل في كتاب الصلاح ولذلك مثل حينما يأتي الأستاذ ويقرر مقرر من المقرر وليس له كتاب خاص شو يعمل؟ يروح يجمع من الكتب من هنا من هنا من هنا وذكروا بأعمال على الطلاب تسبب عيني هذا كتاب الصلاح. بس إيش جميع ليس كجمعنا اليوم تصور أنه لا هو اللي صاغ بصياغته إذا الجمع الكبار واضح هذا اللي حصل من كتاب الصلاح. طبعا عصر الصلاح هكذا يعني شوفوا كتابه شوفوا الألفية ابن معطي بن زين بن مالك شوفوا كتاب منتهى الأصول الجدل ها في أصول الفقه المفتاح السكاكي أو التلخيص كله كتب مدرسية كانت يعني تدرس لأنهم يحتاجون إلى كتب مضغوطة فيها هذه المعاني لأكبر قدر ممكن تستطيع أن تضعه في مثل هذه الكتب لتشرح لطلبة العلم لتشرح أيوة والكتب الأصلية موجودة. هذا الذي حصل عرفتم السبب إنه عصر المدارس عصر اللي بيرجع مثلا المدارس العصرانية أو الدارس في تاريخ المدارس النعيمي يعني يجد هذا والأمر أنه كان يحتاج إلى مثل هذه الكتب ولذلك شو قال بيقول فلهذا عكف الناس عليه عكفوا عليه يعني صار يعني يطوفون حوله في الكعبة بس هذا في العلم يطوفون فقال إيش وساروا سيدي فلا يحصى كم ناظم له ومختصر نظمه كثيرون منهم شيخه العراقي وغيره بعده قبل النظم، وكان بعض العلماء يحب النظم، بعض النظم جيد، بعضه يرفع العلم، بعضه يعني لا يصل فيه. المهم قال وجب بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكبرا، يعني انه ناس كثيرون فعلوا ذلك. كم ناظم له ومختصر، اختصارات الكتاب كثيره جدا. النووي اختصر بالارشاد، اختصر ارشاد بالتقريب، يعني التقريب 30 صفحه، النخب النخبه الفكر 3. شوف ممن اختصرهم ابن دقيق العيد، ها في اقتراح، ممن اختصرهم ابن ها ابن كثير، ممن اختصرهم لا ممن اختصره ابن جماعة، ها منهم الذهبي اختصر المختصر كمان، وهذه هي كثيرة على كل حال. إذن المختصرات كثيرة، ولا يعني الاختصار عدم وجود إعادة النظر والترتيب. يعني لما نشوف كتاب الجماعة المنهل الراوي إعادة النظر في الترتيب، وترتيب حسن عند غاية الحسن، وإعادة أيضا الصياغة أحيانا، لأن الاختصار لا يقدر عليه إلا متمكن من العلم. في فرق بين الاختصار والاقتصار، الاقتصار تحذف شيء وتبقي شيء، هذا اقتصار، أما الاختصار لا، صياغة جديدة. واضح لذلك هناك زوائد كثيرة في المسائل للمختصرين على الأصل، واضح؟ مع الاختصار شو فيه؟ زوائد من إلى. ثم قال ومستدرك عليه ومقتصر، اقتصر على الكتاب أو استدرك. وهناك تعقبات كثيرة، سيبرقيني موجود عنده سيبرك مثل غيره، في هناك تعقبات لل علماء والأصحاب النكت كلها استخراج ل يعني مثل الفوائد النكت عادة ما يستخرج دقيق النظر من المسائل العلم، لأنه بنأخذ من إيش؟ لما أنت تنكت الشيء شو بيطلع؟ أنعم شيء، فهو نكت. فهذه ما يستخرج وكثرت، يعني للزركشي كتاب، للحافظ العراقي تقييد الرضا، لابن حجر، للبلقيني ولغيرهم. إذا النكت النكت الوفية على يعني شرح الألفية وهكذا، إذا هي نكت حتى يعني غيرها. ومعرضه ومنتصر، من ينتصر له ومن من ايش يعني يتعقب، وهذا شيء طبيعي جدا في العلم، ولا ينضج العلم إلا إذا وضع على مشرحة التحقيق. يعني العلماء من قبل وإلى اليوم لا يسلمون للعالم لمجرد أنه فلان، إلا بعدما يختبرون قوله اختبارا دقيقا يضعون على المحك. يعني ابن نقطة قال بعد إيه؟ بعد التعقب. إذن ما قبل الناس قبلوا من البخاري كتابه بعدما حققوه في كل سند كل راوي، إذا ما قالوا والله هذا البخاري يلا الإمام الكبير خلاص نقبل كلامه، لا ما فيه. في العلم ما في شيء، لذلك تتبعوا أوهام أكبر العلماء ما في، هكذا العلم. لذلك قال إيش هذه كلها صارت تطوف حول المصراح، ولذلك كتب اللي حول المصراح كتب كثيرة جدا. نعم هذا رحمه الله. فسألني بعض الإخواني أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب انتكرته وسبيل انتهجته انتهجته مع ما ضمنت انتهاج، يعني النهج عادة شو العادة العلمية للعالم، المنهج والنهج إيش عادة علمية، وهذا بسبب قلنا إيش كونه كان قاضيا متمكنا من العلم. العلم لما تتمكن منه تصير زي المعجون تشكله كما تريد، لكن إذا ما أنت ما هضمته تأخذه تضعه كما أخذته، صح؟ لكن لما تهضم الآن زي ما نقول الرافعي، والفرق بين الأديب والفقيه في اللغة، أن الفقيه يأخذ الكلمة من كلام أهل اللغة ويضعها كما أخذها، يقول ابنون يضعها، والأديب يأخذها ويدخلها في مصنعه، هو صنع يخرجها إلى طابع جديد بطابعه هو، إذا اختلفت شكلها تشكيلا جديدا، فتشكلت تشكلا جديدا. ليه؟ لأن هذا يختلف عن هذا. وهكذا في العلم، فالحافظ حجر كل هذه العلوم هو من أعرف الناس الكتاب من ابن الصلاح وغيره، بهذه الكتب شكلها تشكل جديد. هذا مع ما ضمنت إليه من شوارد الفوائد، من زوائد الفوائد، فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح خلوزها. مستغلقة، وهي مشروحة مستغلقة، فكيف بالأصل؟ ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الانفراد في تلك المسائل، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه. يعني لينظر يقول لك بالغت، يعني يقول والله ما شاء الله. طيب أين نضع الكتب التي وضعت على شرحه، بل شرحت الشرح مثل يعني حاشية العدوي، ولا شرح الشرح ليه، ولا علي القاري، ولا للسندي إمعان النظر شرح مزهد النظر، وهكذا. فهي الشرح نفسه ايش؟ شرح، ما يدل على انه ما زال مستغلقا. ابن حجر يقول ايش؟ يعني بالغت في شرحها في الايضاح والتوجيه. بالغت، يعني كانما يكف نفسه عن ان يبسط الكلام خشيه ان يتهم، لانه يشرح الواضح، لانه من يتهم العالم اذا يشرح الواضح. يقول ماذا لا يفرق بين ومع من يتكلم، وإذا بزيد في التوضيح يصير حشوا ويثقل على السمع وعلى القارئ. فهو يقول أنا يعني بالغت حتى ما تأخذوا علي، إيه؟ لأن يتكلم للمبتدئين، لهذا الكتاب يتكلم للمبتدئين. ما شاء الله عليكم، مش مبتدئين ما شاء الله عليكم. ونبهت على خفايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. لا شك، لكن هذه أدرى بما فيه ليست مضطردة، يعني ليس كل شارح لكتابه يكون شرحه أحسن من غيره، ولا كل مختصر لكتابه يكون اختصاره أحسن من اختصار غيره. واضح؟ القاعدة العامة نعم، لكن قد يشرح الكتاب آخر فيأتي بالعجب العجاب مما لم يرد على بال الأول. أيضا في صاحب الكتاب، شرح صاحب الكتاب، والأمثلة واضحة. لما تنظر أنت في فتح المغيث شرح الفيز الحديث للحافظ العراقي، وتنظر في فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي، تلميذ العراقي، السخاوي تلميذ ابن حجر، تلميذ عراقي، الفرق بينهما كبير جدا، بين شرح السخاوي هو شرح عظيم وبين شرح العراقي، حتى التوصل والتذكرة، يعني هو له شرحان. ومع ذلك شرح السخاوي أحسن، مش أوسع فقط، لا هو يعني أكثر فيه العلم، فيه أقعد، لاحظتم؟ في الاختصار كذلك، قد يختصر العالم كتابه فيفسد، وقد يختصر فيأتي بما هو أحسن. يعني من المختصرات النفيسة اختصار العز بن عبد السلام لكتاب القواعد، قواعد الأنام في مصالح قواعد الإيش؟ قواعد مصالح الأنام، نسيت اسمه. قواعد الأحكام في مصالح الأنام. المختصر نبه فيه على قضايا لا تجدها الأصل. واضح؟ من هنا هذا كتاب جديد. واضح؟ لكن بعض من اختصر كتبه أفسدها. ليه؟ تعود البسط ولم يتعود الاختصار، وهكذا. ولذا هناك شروح يعني لمثل هذا، فقد يكون وقد لا يكون. فنفهم هذا أنه ليس دائما كل واحد يعني يحتيه يعني إذا اختصر أو شرح أحسن من غيره. نعم هذا. وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق. نعم، لأنه تكلم عن مبتدئ. نعم. ودمجها ضمن توضيحها أوفق. اختلفت هذه الطريقة القليلة الثالث، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. نعم. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. الخبر جاء بالخبر لأنه أعم. ونحن علوم الحديث أو ما يسمى بالمصطلح هو علم نقد الأخبار، علم نقد المنقول. طيب لو قلنا علم نقد الأخبار يصلح التواريخ؟ يصلح. يصلح؟ والإعلام اليوم؟ كل شيء. إعلام نشرة الأخبار اللي تسمع تقدر تطبق عليها قواعد النقد أو علوم الحديث؟ حتى تقدر ولا لا يعني هل يدخل هذا ضمن ما ندرسه؟ لا لا. نعم. نعم. نقد الأخبار سواء كانت الأخبار منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم إلى غيره، الصحابة فمن بعضهم إلى يومنا. واضح؟ نعم. إذا كنت تمحص الخبر تتخذ قواعد، هذا يصلح أو لا يصلح؟ يصلح. أذكر في أحد الفصول لما صارت في 2001 ضربات 11 درس طلاب علم الحديث مدخل يعني في مادة المدخل، يعني قلت لهم خلينا نطبق يلا. في ذاك الوقت قلت لهم شوفوا كل لما نطبق نجيب الخبر ونطبق القواعد عليه نطلع مضطرب، ما يدل على أنه في مشكلة في نقل الخبر، في الصدق، في نقل المعطيات إلى يعني طبقناها. قلت لهم هذا أول الأمر قبل ما تتكشف كل الحقائق. يعني ما إحنا إذا ندرس علم مفصول عن واقع حياتنا معناته ما استفدنا منه. ليك مادة النقد الحديثي لما درست على طالبات الدكتوراه طلاب يعني أيضا أنا هناك في السعودية بتاعهم مفصول يعني طلاب عن طالبة، سيقولوا حتى الرسائل الواتساب أو غيرها صارت نمررها عبر هذه الفلاتر معالج الحديث. معناته كثير من الرسائل عندنا نكنسلها ما بنقدر، فاضطرنا نقبل أي شيء قبل كنا نقبل أي شيء. لذلك لاحظ هنا جاء ابن حجر قال الخبر ففتح الباب لنا، ولم يقل الحديث أو الأثر. لا، لذلك قال عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. طب ليش ما جاء الحديث؟ لا، مازال في ترادف. هذا إن صح الكلام طبعا، وهل في اللغة ترادف؟ لا ترادف يعني منهم من ينفي ومنهم من يقبل. يعني علماء الفروق بيقولوا لا مش ترادف حقيقي، لكن المتوهم نعم. لذلك بنقرأ في كتاب الفروق اللغوية للعسكري لأحمد لأبي هلال عفوا لأبي هلال العسكري يعرف أنه إيش ما في ترادف، وعليها قامت كتب فقه اللغة، كتب فقه اللغة مثل الثعلبي والكتب الموسعة أكبر معجم اللي هو المخصص المنسيبة المخصص لمن سينا. ابن سينا له كتاب مخصص، كتاب ضخم في فقه اللغة، هذا أوسع كتاب على الإطلاق. فتعرف أن هناك فرقا بين ما يزعم أنه تراب، واضح؟ ولنا صديق غريب جدا باكستاني كتب في هذا الموضوع رسالة الدكتوراه في اللغة العربية، وينفي إيش؟ تراب، وجود التراب، انتهى فيها إلى نفي وجود التراب. طيب، لكن عند علماء الفن بيمشي الفن، شو الفرق بين الفن والعلم؟ خطر لنا هل علمنا فن ولا علم؟ فن خاص، فن أخص. كيف أخص وكيف يعني أخص؟ الفن جزء من العلم. الفن جزء من العلم. طيب كيف يعني؟ أنا بدي أفهم، أسألكم إن هل هذا فن ولا علم؟ التاريخ فن ولا علم؟ الأدب فن مثلا. ليش بنقول هذا فن وهذا؟ في فرق بين الفن والعلم؟ فيه؟ لا يا شيخ نسيم؟ كيف؟ هات يا شيخ. الفن هو الذي نستطيعون أن نوظفه. نوظفه؟ طيب تظل عاطل عن هذا لما توظف. لا يعني ما نستطيع أن نوظفه، يعني بمعنى؟ كعلم الحديث. كعلم الحديث. نوظفه. هذا فن. طيب تفضلي. ممكن الفن انه بيعتمد على الذائقه من شخص لشخص، بس العلم هي اصول وقواعد. احسنتي، جميل جدا. اذا الفن تعبير بيختلف فيه بين واحد وواحد، بينما العلم قواعد. طيب القواعد ما فيها، هذا يقول لي زي واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما بقول خمسه، واضح؟ هذا ايش؟ علم منضبط قواعده، ها، وأصوله، شروطه، وأسباب له. لكن الفن التعبير عن العلم بطريقة مختلفة، هذا إيش نسميه؟ فن. هذا بعبر عنه بكذا، ثاني بعبر بكذا. ولكن التاريخ لاحظ، وكل واحد بعبر عنه من حيثية معينة، من وجهة نظر معينة، بعين معين، عدسة وكاميرا تلتقط ما لا تلتقط غيره، وهكذا. إذن هذا إيش؟ فن. لذلك لما تتحبر المعاني نقول عنها ايش؟ فن. لكن اذا قواعد هذه تمشي شو نقول؟ علم. واضح؟ نعم. لكن احيانا تجري على السنه بعض العلماء من باب التسمح، يعني فيعبرون مثل هذا فيكون لا يقصد هذا الامر بعينه، واضح؟ والعلماء حين يكتبون يفتحون هذا الباب لأمر يعني تسمح حتى ما يدخل عليهم التدقيق في كل شيء، ولو راجعته لبين لك. هذا مش لمغيب النظر، يعني قد تغيب، لكن الأعم الغالب باب تسمح. هذا يقول وقيل الحديث، وقيل دائما نقول وقيل صيغة التمريض تدل على أن القول ليس راجع. الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن غيره، ومن ثمة من التداول الأخطاء يقول ثمة، ثمة أو ثم، ثم ظرف، ثم حرف، فرق بينهم بين الحرف والظرف. طيب، ولذلك قالوا من ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ ومشاكلها إخباري، المخبريون، ولم يشتغل بالسنة النبوية المحدثات. وقيل، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص مطلق يجتمعان ويفترقان. ها؟ ايوه، يعني من يقصد، ها؟ عموم وخصوص مطلق. واحد يدخل في هذا، فقال فكل حديث خبر من غير، يعني حط دائرة داخلها دائرة، شو يصير؟ عموم وخصوص مطلق. طب دائرتين متشكلتين، ما شاء الله عليك. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. أيوة. إذا ابن عجب قصده ولا ما قصده؟ قصده. نعم. هات. فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة. لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين. فعل يعني الصرف بتدخل هون في المعاني ولا ما تدخل؟ صار ما يتدخل. الصرف أكثر شيء له مدخل والنحو. قل لي ما الإعراب؟ قل لك ما المعنى؟ فإذا أي هذا إذا ألصق العلوم بالنسبة لطالب العلم النحو إيش؟ الصرف. وأن النحو أسهل شوية، الصرف شوية، يعني النحو فيه إلا إذا صار عندك ذوق في الصرف. صار عندك ذوق في الصرف صير. ومثل الأعراب الذي لأنه الآن الوقت ضاق علينا بس عشان ننتهي به، الأعراب الذي مر على حلقة النحو كانت حلق في الحرم الحلقات كثيرة، مر على حلقة النحو فأعجبه الكلام ويعربون ويتكلمون لأنه على السليقة التي يقول فأعجبه، فانتقلوا إلى باب الصرف. تعرفوا فعل وبدأت الأوزان، قال بدأوا يتكلمون بكلام الشياطين. يعني إيش هذا؟ واضح؟ بدأوا يتكلمون بكلام الشياطين، ما أعجب. عن الصرف له مدخل كبير في تحصيل المعاني. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرة. بها نحيا.